فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يكثر في مجالس الناس الغيبة والنميمة، فهل يشرع لي أن أعتزل الناس كلهم؟ لا لا، ما هو كل مجالس الناس فيها غيبة ونميمة، التمس المجالس النزيهة، وإذا لم تجد فناصح هؤلاء ترك الغيبة والنميمة، فإذا تركوها فاجلس معهم. نعم.